عاص خطارك استخرب عقليك احق الانب ونعيت ولا تنجحني حربي ينحد على حبي قبل اثنين ورسالي لي الصحت ولا اسم الغرض نسيان اي وارك انت خمام لك اني اخفى دينو اللي احسر اي حيس وغاف وانشرد نسيان قالت انت على في نفكاس لقود نقابل في نحمل تقوان ولا نكنع الزلرس ويني نسنيت محي اقان سيبا نحيك واللي يكون يورن احيه ظنك